بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسوله بمن كان فاسقا، أي خارجا عن طاعة ربه مكذبا لرسله إليه. كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ولهذا قال تعالى هاهنا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي عند الله يوم القيامة. وقد ذكر عطاه بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعقبة بن أبي معيط. ولهذا فصل حكمهم فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي الصالحات، فلهم جنات المأوى، أي التي فيها المساكن والدور والغرف العالية نزلا، أي ضيافة وكرامة، بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا، أي خرجوا عن الطاعة، فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال الفضيل بن عياض: والله إن الأيدي لموثقة، وإن الأرجل لمقيدة، وإن اللهب ليرفعهم، والملائكة تقنعهم. قوله تعالى: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. وروي مثله عن أبي بن كعب وأبي العالية والحسن وإبراهيم النخعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف. وقال ابن عباس في رواية عنه: يعني به إقامة الحدود عليهم. وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر. وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي بن عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: سنون أصابتهم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن نعم عن عزرة نعم صلى الله عليه وسلم عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول في هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال المصيبات والدخان قد مضيا والبطشة والنزام. ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفا نحوه وعند البخاري رحمه الله عن ابن مسعود نحوه. وقال عبد الله بن مسعود أيضا للدخان عفوا سيدنا ماذا قال التفسير أبي قال المصيبات والدخان قد مضيا المصيبات والدخان نعم عندي القمر والدخان نعم هو ربما رمز لها في الهامش نعم لا لا في واحدة تانية نسخة يعني كل الضمار لكن لا أدري ما معنى الضمار المصيبات يعني ما أصابه من المصائب نعم أحسن الله عليكم سيدنا نعم قال وقال عبد الله بن مسعود أيضا نعم. القمر دي غريبة إيه نعم سيدنا. يعني ما في القمر من العذاب هو يعني وانشق القمر ها هو ذكر بعد بسطر قوله عند البخاري عن ابن مسعود نحوه ذكر في الهامش مضى خمس الدخان والروم أو الروم والقمر والبطشة واللزام ربما انشقاق القمر مضى إيه؟ مضى خمس الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام الدخان والروم نعم والقمر والبطشة واللزام نعم هذا في صحيح اللزام والبطشة والدخان نعم كل هذا من العذاب طب نعم. ايه الروم والقمر ماشي ذكرهم انهم في عند البخاري نعم الله يبارك فيك سيدنا حكم سيدنا اتفضل شكرا نعم أحسن الله عليك. قال وقال عبد الله بن مسعود أيضا في رواية عنه العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم قال السدي وغيره لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له الأمران وقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة رحمه الله إياكم والإعراض عن ذكر الله فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب. ولهذا قال تعالى متهددا لمن فعل ذلك إنا من المجرمين منتقمون أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. وقال ابن جرير حدثني عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز ابن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حق أو عق والديه أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم. يقول الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. وراه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش به. وهذا حديث غريب جدا. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لو تسمح لي سيدنا لحظات فقط وارجع. نعم تفضل. أحسن الله إليكم سيدنا عفوا. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب وهو التوراة، وقوله فلا تكن في مرية من لقائه، قال قتادة يعني به ليلة الإسراء. ثم روي عن أبي العالية الرياحي قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد ليلة أسري بي أريد ليلة أثري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعبا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض مبسط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن سبط الرأس. عفوا سيدنا مرة أخرى. مكتوبة مسبط الرأس. نعم كتبها كذا. نعم مس عفوا عفوا اخطأت فيها مسبط الرأس هكذا يا سيدنا. عندي سبط الرأس. نعم حسن الله عليكم سيدنا. قال سبط الرأس أو مسبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه، أنه قد رأى موسى عليه السلام ولقي موسى ليلة أسري به. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل، قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل. وفي قوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه قال من لقاء موسى ربه عز وجل. وقوله وجعلناه أي الكتاب الذي آتيناه هدى لبني إسرائيل كما قال تعالى في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه فلا عمل صالحا ولا اعتقاد صحيحا. ولهذا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وقال قتادة وسفيان لما صبروا عن الدنيا، وكذلك قال الحسن بن صالح. قال سفيان هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. قال وكيع قال سفيان لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. وقال ابن بنت الشافعي قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي، سئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألم تسمع قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. قال بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ولهذا قال تعالى أحسن الله عليكم سيدنا. وهذه كلمة ابن تيمية. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الإمامة إذن الإمامة. نعم أحسن الله عليكم. تنال الإمامة في الدين. ولهذا قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، كما قال هاهنا: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي من الاعتقادات والأعمال. قوله تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يقول تعالى: أولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاءوهم به من قويم السبل، فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ولهذا قال: يمشون في مساكنهم، أي وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها ويعمرها، ذهبوا منها كأن لم يغنوا فيها، كما قال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقال تعالى: فكأيهم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا قال هاهنا: إن في ذلك لآيات، أي إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ونجاة من آمن بهم لآيات وعبر ومواعظ ودلائل متظاهرة. أفلا يسمعون، أي أخبار من تقدم كيف كان أمرهم. وقوله: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح، وهو ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته. ولهذا قال: إلى الأرض الجرز، وهي الأرض التي لا نبات فيها، كما قال تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي يبسا لا تنبت شيئا. وليس المراد من قوله إلى الأرض الجرز أرض مصر فقط، بل هي بعض المقصود، وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست هي المقصودة وحدها، ولكنها مرادة قطعا من هذه الآية، فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطرا لتهدمت أبنيتها، فيسوق الله إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة، وفيه طين أحمر فيغشى أرض مصر، وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضا لينبت الزرع فيها. أحسن الله عليكم سيدنا. لينبت الزرع فيها فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم وطين جديد من غير أرضهم، فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود ابتداء. قال ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عن من حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص وكان أميرا بها، حين دخل بئونة من أشهر العجم، فقالوا: أيها الأمير، إن لنيلنا سنة لا يجري إلا بها. قال: وما دخل بئونة؟ بئونة هو الشهر المعروف من الأشهر القبطية، أحسن الله عليك، نعم، مثل كياك وأمشير وطوبة، نعم، لكن الناس لا يعرفون إلا أمشير وطوب. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. آمين. حين دخل باؤونة من أشهر العجم فقالوا: أيها الأمير، إن لنيلنا سنة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت 12 ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما كان قبله. فأقاموا بؤونة والنيل لا يجري حتى هموا بالجلاء. فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه: إنك قد أصبت بالذي فعلت، وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا، فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها، فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد، فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، من وإن كنت قبلك. وإن... نعم، أحسن الله إليك. قال: نعم، إن قال: فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل، وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتابه. لا لك أيه. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب السنة له. صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. كما قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ولهذا قالها هنا: أفلا يبصرون. وقال ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس في قوله: إلى الأرض الجرز، قال: هي التي لا تمطر إلا مطرا، يعني لا يغني عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول. وعن ابن عباس ومجاهد: هي أرض باليمن. وقال الحسن رحمه الله: هي قرى فيما بين اليمن والشام. وقال عكرمة والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد: الأرض الجرز التي لا نبات فيها وهي مغبرة. قلت: وهذا كقوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. قوله تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. يقول تعالى مخبرا عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم وحلول غضبه ونقمته عليهم استبعادا وتكذيبا وعنادا، ويقولون: متى هذا الفتح؟ أي متى تنصر علينا يا محمد، كما تزعم أن لك وقتا تدال علينا وينتقم لك منا، فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين. قال الله تعالى: قل يوم الفتح، أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الطلقاء، وقد كانوا قريبا من 2000، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم، لقول تعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل، كقوله تعالى: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، وكقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وقال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وقال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وقال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ثم قال تعالى: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، أي أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك، كقوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك إنه لا يخلف الميعاد، وقوله تعالى: إنهم منتظرون، أي أنت منتظر وهم منتظرون، ويتربصون بكم الدوائر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله في نصرتك وتأييدك، وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهم وحلول عذابه بهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله أعلم. آخر تفسير سورة ألف لام ميم السجدة. ما شاء الله. أكمل سيدنا. تفضل. قال رحمه الله: تفسير سورة الأحزاب، وهي مدنية. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها؟ قال: قلت 73 آية. فقال: قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. رواه النسائي من وجه آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود وهو ابن بهدلة به، وهذا إسناد حسن، وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وقوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم، إن الله كان عليما حكيما، أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور سبحانه وتعالى، حكيم في أقواله وأفعاله. ولهذا قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي من قرآن وسنة، إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي فلا تخفى عليه خافية، وتوكل على الله، أي في جميع أمورك وأحوالك، وكفى بالله وكيلا، أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا حسيا معروفا وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصير زوجاته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له. فقال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم كقوله تعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم هذا هو المقصود بالنفي فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة وكان يقال له زيد بن محمد فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم كما قال في أثناء السورة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال هاهنا ذلكم قولكم بأفواهكم يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا فإنه مخلوق من صلب رجل آخر فما يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال سعيد بن جبير يقول الحق أي العدل. وقال قتادة وهو يهدي السبيل أي الصراط المستقيم. وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر فأنزل الله هذه الآية ردا عليه. كذا روى العوفي عن ابن عباس قاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن قابوس يعني ابن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال قلت لابن عباس أرأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عنا بذلك؟ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم؟ فأنزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن صاعد الحراني وعن عبد بن حميد عن أحمد بن يونس كلاهما عن زهير وهو بن معاوية به ثم قال وهذا حديث حسن. وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير به. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قال بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل يقول ليس ابن رجل آخر ابنك. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير والله أعلم. وقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة أو نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة وأن هذا هو العدل والقسط. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم فأمر الله تعالى برد نسب، نعم، برد نسبهم إلى آبائهم، نعم أحسن الله عليكم، برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط. قال البخاري رحمه الله: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم عن عبد الله بن عمر أن زيدا بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن موسى بن عقبة به. وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يا رسول الله، كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. الحديث. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تعالى زوجة الدعي، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة، وقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج، نعم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احترازا عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلب. فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا، بقوله عليه السلام في الصحيحين: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل عفوا سيدنا مرة على إيه؟ على فتحة؟ لا، الميم مطلوبة سيدنا حمرات. نعم اتفضل. صلى الله عليه وسلم قال: فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترمو الجمرة حتى تطلع الشمس. أبيني. قال أبو عبيد وغيره: أبيني تصغير بني. نعم. وهذا ظاهر الدلالة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر. وقوله تعالى: أدعوهم لآبائهم في شأن زيد بن حارثة وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان. وأيضا ففي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الجعد أبي عثمان البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. ورواه أبو داود والترمذي. وقوله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أمر الله تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين يعرفوا. أحسن الله إليكم سيدنا. فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين ومواليهم، أي عوضا عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء: وتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عمي يا عم. فأخذها علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي رضي الله عنه وزيد وجعفر في أيهم يكفلها، فكل أدلى بحجة. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عميس. وقال زيد: ابنة أخي. وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي. وخالتها تحتي، يعني أسماء بنت عميس. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. ففي هذا الحديث أحكام كثيرة، من أحسنها أنه عليه الصلاة والسلام حكم بالحق وأرضى كل من المتنازعين، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، كما قال تعالى: فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال أبو بكرة: قال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأنا ممن لا يعرف أبوه، وأنا من إخوانكم في الدين. قال أبي: والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه. وقد جاء في الحديث من ادعى أبي، ربما يقول بقى إيه قال أبي، اللي هو عيينة بن عبد الرحمن. نعم، شوف السند، عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه. نعم نعم، يبقى قال أبي. عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه. نعم، عفوا سيدنا. نعم، قال: وقد جاء في الحديث من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه كفر. وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم، ولهذا قال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ثم قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي إذا نسبتم بعضهم، نعم عفوا، إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، كما أرشد إليه في قوله آمرا عباده أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الحديث الآخر: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما يكرهون عليه. وقالها هنا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، أي وإنما الإثم على من تعمد الباطل، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الحديث المتقدم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وفي القرآن المنسوخ: فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود عن عمر أنه قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ثم قال: قد كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبده ورسوله. وربما قال معمر: كما أطرت النصارى ابن مريم. ورواه في الحديث الآخر: ثلاث في الناس كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. كلهم مرفوعات. نعم، أحسن الله عليك. نعم، الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. نعم. قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قد علم الله تعالى شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم فجعله أولى بهم من أنفسهم وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وفي الصحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر. ولهذا قال تعالى في هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال البخاري عندها حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتيني فأنا مولاه. تفرد به البخاري. ورواه أيضا في الاستقراض وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن فليح به مثله، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي حصين أو أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به نحوه. وقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي رحمه الله في المختصر، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء، ونص الشافعي على أنه يقال ذلك. وهل يقال لهن أمهات المؤمنات؟ فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا. فيه قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقال ذلك، وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رحمه الله. وقد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه وابن عباس أنهما قرأ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، حكاه البغوي وغيره. واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث ابن عجلان. وأخرجه النسائي وابن ماجة وينهى عن الروث نعم وينهى عن الروث هكذا سيدي نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وينهى عن الروث والرمة، وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث ابن عجلان. والوجه الثاني أنه لا يقال ذلك، واحتج بقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، من المؤمنين والمهاجرين، أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس وغيره كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه، للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكن بغداد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارث ناهم، فآخى أبو بكر خارجة بن زيد، وآخى عمر فلانا، وآخى عثمان فلانا، وآخى عثمان بن عفان رضي الله عنه رجلا من بني زريق، سعد الزرقي أو الزرقي، نعم أحسن الله عليكم سيدي، سعد الزرقي، ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير وواخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري، حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا. وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية. وقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي هذا الحكم، وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير، قاله مجاهد وغير واحد، وإن كان قد يقال قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي وقضائه القدري الشرعي. قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن أحسن الله عليكم سيدنا. نعم إن شاء الله، جزاكم الله خير، آمين وإياكم. أحسن الله عليكم أبدا سيدنا. أبدا شخص. نعم. قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يقول تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله وإبلاغ رسالاته والتعاون والتناصر والاتفاق، كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم، وكذلك هذا ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولي العزم، وهو من باب عطف الخاص على العام، قد صرح بذكرهم أيضا في هذه الآيات وفي قوله شرعكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فذكر الطرفين والوسط والفاتحة والخاتم ومن بينهما على هذا الترتيب، فهذه ذكر الطرفين والوسط نعم الفاتحة والخاتمة ومن بينهما على الترتيب. فذكر الطرفين والوسط الفاتحة والخاتمة ومن بينهما على هذا الترتيب، فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها، كما قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فبدأ في هذه الآية بالخاتم، نعم بالخاتم لشرفه صلوات الله وسلامه عليه، ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله وسلامه عليه. قال أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ بي قبلهم. سعيد بن بشير فيه ضعف، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا، وهو أشبه، ورواه بعضهم عن قتادة موقوفا، فالله أعلم. وقال أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أو أحمد قال حدثنا حمزة حدثنا الزيات، مقطوعا نعم ب نعم أو أحمد أبو أبو نعم قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات قال حدثنا علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خيار آدم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. موقوف، وحمزة فيه ضعف. وقيل إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر من صلب آدم، كما قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن العالية عن أبي بن كعب قال: عن أبي العالية. نعم عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: ورفع آباهم آدم فنظر إليهم، يعني ذريته، وأن فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: ربي لو سويت بين عبادك. فقال: إني أحببت أن أشكر وأرى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم كالنور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآية. وهذا قول مجاهد أيضا. وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ العهد. وقوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن رسله. وقوله: وأعد للكافرين أي أممهم عذابا أليما، أي موجعا، فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء، وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والماقين والقاسطين، فما جاءت به الرسل هو الحق، ومن خالفهم فهو على الضلال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا، ذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عقبة وغيره: كانت في سنة 4. فكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى قريب منهم، سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة وأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا. نعم فاستجابوا لهم أيضا. وخرجت قريش في أحابيشها من تابعها، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وعلى غطفان عيينة بن حصن ابن بدر، والجميع قريب من 10,000. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرتهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي، فعمل المسلمون فيه اجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر، وكان من في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحة. جاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد شرقي من أحد المدينة. نعم شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو 3,000، وقيل 700، وأسندوا ظهورهم، وأسندوهم نعم، وأسندوا ظهورهم إلى سلع، ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم، النساء والذرار في أطام المدينة ذراري. نعم النساء والذرار في أطام المدينة. وكانت بنو قريظة طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة، ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري اليهودي، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد وملأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال، كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومكثوا ومكثوا محاصرين النبي نعم ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر، إلا أنهم لا يصلون إليهم، ولم يقع بينهم قتال نعم ولم يقع بينهم قتال إلا أن عبد ود العامري، وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية، ركب ومعه فوارس، فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل المسلمين إليه، فلم يبرز إليهم أحد، فأمر عليا فخرج إليه، فتجاوز ساعة، ثم قتله علي رضي الله عنه، فكان علامة على النصر. ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء، حتى ولا شيء ولا تو ولا توقد لهم نارا. يبقى الأولى بقى حتى لم يبقى لهم خيمة ولا شيء. نعم، حتى لم يبق لهم خيمة ولا شيب ولا شيء ولا لم يبق لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار، ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائفين خاسرين، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال مجاهد: وهي الصبا، ويؤيده الحديث الاخر: نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داود عن عكرمه قال: قالت الجنوب للشمال: ليت الأحزاب، انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن حفص نعم عن حفص بن غياث عن داود عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يونس قال نعم وقال ابن حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: ارسلني خالي عثمان بن مظعون ليله الخندق في برد شديد وريح الى المدينه، فقال: ائتنا بطعام ولحاف. قال: فاستاذنت رسول لا الله صلى الله عليه وسلم. ده مش عثمان. نعم عبد الله مثلا. عبد الله بن مظعون زي النسخة الثانية. هو لم يذكر هنا في الهامش لأن يعني اسمي عثمان شيء. بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه مات في سنة 2 نعم قبل الخندق. نعم نعم مر أرسلني معنا في الدرر لابن عبد البر. نعم يصير عبد الله بن مظعون. أمم قال: أرسلني خالي عبد الله بن مظعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي وقال: من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا. قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء، جعلت لا ألقي، لا ألقي أحدا إلا أمرته لا بالرجوع لي، ألقى أحدا. لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما يلوي أحد منهم عنقه. قال: وكان معي ترس لي، فكانت الريح تضربه علي، وكان فيه حديد. قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كتفي، نعم على كفي، فأنفدها إلى الأرض. وقوله: وجنودا لم تروها وهم الملائكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف. فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان لي، فيجتمعون إليه فيقول: النجاء النجاء. لما ألقى الله تعالى، النجاء نعم النجاء النجاء، لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب، لما ألقى الله. نعم لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. نعم قال: نعم يا ابن أخي. قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله قد كنا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. قال حذيفة: يا ابن أخي، والله لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع، أدخله الجنة، أدخله الله جنته. قال: فما قام رجل، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال مثله: فما قام منا رجل، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من يرجع فيقول، من رجل يقوم من فينظر لنا، رجل يقوم نعم نعم من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة. أسأل الله أن يكون رفيقا، الرجعة نعم الرجعة، يعني يضمن له ذلك يعني نعم أحسن الله عليكم، يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة. أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من في القوم من الجنة شدة، نعم في الجنة في نعم رفيقي في الجنة، فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة اذهب فادخل، نعم اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهب، يا حذيفة ولا تحدثن نعم يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل، ولا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان ابن فلان. فقال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، لقينا من هذه الريح التي ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا قدرهم يستمسك قدر ولا يت... نعم ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على ثلاث، فمن نعم فما أطلق عقاله إلا هو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحدث شيئا تحدث حتى شيئا تأتيني، نعم أحسن الله عليكم، ألا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة: فرجعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أتاني بين رجليه وطرح علي طرف المرط سالم بقى هو مرطل، نعم يصلي في مرطل لبعض نسائه مرحل. نعم نعم. وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإني لفيه. فلما سلم أخبرته الخاء، وسمعت غطفان بما فعل وسمع قريش، وسمعت نعم وسمع فلما سلم أخبرته الخبر. فالنبي صلى الله عليه نعم وسلم ما فعل معه ذلك، طرح عليه طرف المرط لأنه كان الوقت وقت برد شديد. نعم نعم أحسن الله. نعم. وسمعت غطفان بما فعلت قريش غطفان بما فانشام فعلت قريش. نعم وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه، لو لو أدركت رسول أدركت الله، نعم، لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت لو أدركت معه. رسول الله. طيب ممكن نقف هنا، وحتى لا نطيل على إخواننا، ونبدأ به إن شاء الله في لقائنا القادم، نعم. وتكرار لنفس الحديث، وسيذكر يعني أحاديث أخرى كلها في سبب وأحداث هذه الغزوة. نعم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.